الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات الأخوات السلام عليكم ورحمة الله نحن على مشارف نهاية رمضان ومن رحمة الله تبارك وتعالى وفضله علينا أن جعل لمن شاب صيامه نوع من النقصان أو غشي صيامه نوع من الخطأ والزلل سواء في البصر أو اللسان أو السمع أو غيره أن يجبر صيامه وأن يطهر صيامه مما يكون قد علق به من الأخطاء ألا وهو زكاة الفطر أو صدقة الفطر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين الهدف من زكاة الفطر لها أهميتها ما ينبغي للإنسان أن يغفل عن زكاة الفطر لأن حكمتها لأمرين مهمين الأمر الأول هي طهرة للصائم ما معنى طهرة للصائم؟ تعرفون بأن طهرة للصائم من ماذا؟ قال جاء في الحديث من اللغو والرفث اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه ممكن الإنسان في رمضان يدخل في حديث لا منفعة فيه فيأتي زكاة الفطر تنظف لك هذا الصيام مما علق به من اللغو الغير مفيد والكلام الذي لا فائدة منه أما الرفث فهو الكلام القبيح الذي يدور بين الزوجين الكلام الذي يدور بين الزوجين يكون كلام هذا الرفث ويقصد بذلك أنه ربما الإنسان في رمضان التفتت عينه إلى ما لا ينبغي الالتفات إليه أو نطق بكلمة ما كان ينبغي النطق بها أو سمع شيئا ما كان ينبغي له سماعه لأنه لا يجوز يصدر شهر كله ممكن أن تقع له فلتات وهفوات ما السبيل إلى محو هذه الأخطاء التي اعتارت صيامه هو زكاة الفطر بها تطهر صيامك من الأخطاء اللي وقعت فيها ومن هنا تظهر الأهمية زيادة على ذلك أن زكاة الفطر هي طعمة للمساكين حتى يفرح المسلمون يوم العيد فرحا تاما كاملا ما يبقاش مجموعة من المسلمين ما عندوش ممكن وش يأكل ولا ما عندوش وش يلبس ولا ما عندوش وش باش يحتفل في العيد أو الزيارات وغير ذلك فهذا هو الهدف ولذلك الإنسان يعطيها أهميتها هذه زكاة الفطر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري هي صاع من تمر أو شعير أو صاع أو صاع من من من من شعير أو أقط أو زبيب أو ذرة يعني هي هذه الأنواع المذكورة وقال المالكية زكاة الفطر تكون من غالب ما يستطعم به أهل بلد الحاجة اللي يأكلها البلد هذيك مثلا البلد اللي يأكلوا العدس يأكلوا اللوبيا يأكلوا الروز يأكلوا مثلا يعني تخرج منها الآن يعني سواء المالكية سواء الشافعية سواء الحنابلة كلهم يقولون بإخراجها طعاما لنص الحديث تخرج روز ولا تخرجها زوج كيلو على الشخص يعني تقريبا زوج كيلو على زوج كيلو 200 غرام على الشخص هذا قول وانفرد أبو حنيفة النعمان وسار على دربه سفيان الثوري والخليفة الذي يعد الخامس وهو عمر بن عبد العزيز وأبو إسحاق وغيره من الفقهاء والحسن بن علي رضي الله عنه قالوا بجواز إخراجها نقودا قالك لأن المجتمع تاع المدينة كان مجتمع بدوي يتبادلون المحاصيل يتبادلوا المكلة المجتمعات اليوم واحد مثلا كان يكون من البدو يخرجها ماكله. وقال كل المجتمعات اليوم تقريبا دوك في العصر هذا تقريبا مجتمعات تتعامل بالنقود. فانت لو كان كل واحد يجي يعطي الفقير واحد يعطي له 2 كيلو روز اخر يعطي له 3 كيلو روز يلقى عنده بعد رافيطايمون تاع قيس 10 سنين واش يدير بها؟ يروح يبيعها ويبيعها باقل من ثمنها باش يقدر يدي دراهم بالخف باش الناس تشريها عليه، فيكون هذاك الفقير قد خسر. الان وذاك الفقهاء كاين قولين، قول باخراجها محصول وفيها ادله قويه، وقول يقول باخراجها نقودا وقام به وفعلها الفقهاء وقال بها كبار العلماء بطبيعه الحال، فهذا يصح وذاك صحيح. اللي خرجها الان ماكله ما عندنا من النقد فيه، واللي خرجها دراهم ما عندك ما تنقد فيه. وإن كان الفقير يحتاج دراهم باش يشري، يحب يشري ماكله يشري ماكله، يحب يشري لبسه يشري لبسه، يحب يشري دواء يشري دواء، فهمت؟ باش لذلك هذا الامر فيه توسعه، ونحن لا نضيق موسعا ولا نعسر ميسرا ما دام قال به اهل العلم من المخلصين الصادقين الثقات، واستندوا في ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوا ما تخليش يحتاج. قالوا في الحديث عام، وإغناء الفقير يكون بالأكل كما يكون بالمال، كلاهما يقع به تحصيل الهدف. الآن متى تخرج هذه الزكاة على الشخص؟ مثلاً راهي قدرت هذا العام 10,000 على الشخص، لازم تخرج يوم أو يومين قبل العيد لورود الحديث في ذلك، يوم أو يومين قبل العيد، هذا هو المشروع. وأجاز الشافعي أن تخرج الزكاة الفطر من المنتصف متاع رمضان أو حتى من بدايته، ولكن نص الحديث يقول الأولى يعني أنه يوم أو يومين قبل العيد تخرج وتعطى بطبيعة حال للفقير، تعطى للفقير. وكل واحد عنده ما يزيد عن فضل يومه وليلته من الطعام تجب عليه هذه الزكاة، عليه وعلى أولاده وزوجته، خرج على نفسه ومرته وولاده، على كل شخص 10,000 بطبيعة الحال يخرجها. اللهم إلا الإنسان اللي ما عندوش قوت يومه، ما عندوش وش يأكل في نهاره، هذاك اللي ما يخرجش. أما الباقية كلهم اللي عنده وش ياكل في نهاره في يومه وعنده الماكله وعنده الزائد يخرجه زكاة بطبيعة الحال، لابد يخرجه. وقد تدفع لهذا الشخص الزكاة لأنه من الفقراء، قد تدفع له فيما بعد فيعوض ما أخرجه من زكاة. والله تعالى أعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.